بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. وقفنا المرة السابقة عند هذه الفقرة، الماء القليل بين النابع وغيره. في هذه الفقرة يريد التحدث أو يريد التطرق لهذه المسألة. قلنا سابقا بأن الماء النابع لا ينجس إلا إذا تغير بأحد أوصاف الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، طالما أنه لم يتغير فلا ينجس. طيب، إذا وقعت نجاسة في ماء قليل، لكن شكينا بأن الماء ده يعتبر نابع أو لا، نفرض انه قدامنا بركة من الماء مثلا وقعت في نقطة دم او بول او ما اشبه من اي نجاسة، هذا الماء يعتبر قليل، لكن شكين بانه هل في مادة بتمد هذا الماء، يعني في الماء ده نابع او غير نابع. الجواب انه إيه اللي احنا متأكدين منه، احنا متأكدين منه وواثقين فيه وقاطعين به، ان هناك في نجاسة وقعت في ماء قليل. تمام. اما حكاية انه نابع او غير نابع ده شاكين فيه، طالما ان احنا شاكين في الماء ده انه نابع او غير نابع بنحكم بانه ايه غير نابع، لأن الأصل في المياه يعني غير نابع. الأصل في المكان ده، يعني هل الأصل في المكان ده أنه يكون في مياه نابعة؟ لا، الأصل ما يكون ما فيش نابعة إلا لو حصل نابعة. يعني اللي احنا متأكدين منه أن وقعت النجاسة في ماء قليل، فبنحكم بإيه؟ بنجاسة هذا الماء. تمام. طالما أن احنا مش متأكدين من النابع، من النابع أو غير نابع، بنقول أنه إيه؟ الماء ده تنجس، لأن احنا متأكدين بأن الماء وقعت فيه النجاسة وهو ماء قليل، وطالما أن الماء قليل وقعت فيه نجاسة يتنجس سواء تغير أو لم يتغير، ده الحكم العام للماء القليل. أما حكاية النبع وغير النبع، طالما أن احنا مش متأكدين من النبع، يبقى نقول أن الأصل عدم النبع، يعني أن الماء تنجس هنا. ندخل في الماء المطر، ويعتبر من أقسام الماء المطلق. قال الإمام الصادق عليه السلام: كل شيء يراه المطر فقد طهر. وإذا الرواية دي وغيرها من الروايات اتفق على ضوء هذه الروايات، اتفق الفقهاء على أن ماء المطر في حال نزوله حكم نابع، لا ينجس بملاقاة النجاسة إطلاقا، سواء كما قال في الكتاب أوردت عليه أو ورد عليها. يعني لو عبارة سواء أوردت عليه أو ورد عليها، يعني أوردت عليه النجاسة أو هو ورد على النجاسة، يعني إيه أكثر توضيحا، يعني أوردت عليه يعني النجاسة وقعت على ماء المطر، ماء المطر بينزل على الأرض في حال نزوله وفي نجاسة وقعت على المية، يعني تخيل نقول إن في مكان فيه مية، بركة، مكان في تجمع في ماء يعني، وفي مطر بينزل، لو فرضا وقعت نجاسة في المكان المجمع فيه الماء ده في حال نزول المطر، ده يعتبر إنه هل الماء ده تنجس؟ لا، طالما إن في مطر شغال يعتبر ماء، في ماء بيمده على طول، في ماء بيتغير باستمرار، يعتبر المكان ده طاهر. لم حتى لو محصور، طالما انه في ماء، لانه في ماده، في ده زي النابع بالظبط، في ماده بتمده في تغيير باستمرار حتى لو محصور. أورد عليه أو هو ورد عليها، يعني مثلا فرضنا أنه في سطح في نجاسة، السطح ده في ميزاب، يعني المية اللي بتنزل على السطح بتنزل من الميزاب على الأرض، السطح ده في نجاسة، طبعا في مطر شغال. طيب المية اللي بتنزل من الميزاب دي طبعا ماء مطر، ولكن في نفس الوقت في نجاسة، في أصل نجاسة من السطح. هل الماء ده يعني أنا معدي مثلا والميزاب ده وقع عليا مية من السطح، السطح اللي هو إيه، في نجاسة لكن في مطر شغال، هل الماء ده يعتبر أنا اتنجست منه؟ لا، يعتبر أنا ما اتنجستش، أنا كده مفيش مشكلة إطلاقا، الماء نزل طاهر تمام، طالما إنه في المطر شغال. طيب ده بالنسبة للماء المطر. السؤال الآخر بقى، خلينا ننقل الماء المضاف، احنا كنا قسمنا قبل كده لو تفتكروا الماء المطلق ومضاف، كل ده كنا اتكلمنا في المطلق وأقسامه. طيب خلينا نروح للمضاف شوية أيضا. بالنسبة لحكم الماء المطلق، عرفنا حكمه في مسألة النجاسة، إنه لو تغير أقسام، يعني شفنا الأقسام الثلاثة اللي احنا ذكرناها قبل كده، من إنه لو كان كثير تغير أو من نجاسة أو ما تغيرش، كل الأحكام دي خدناها. طيب نروح لأحكام الماء المضاف، لو وقعت فيه نجاسة إيه هيكون حكمه؟ سئل الإمام الباقر عليه السلام عن فأرة وقعت في السمن فماتت، أحدهم سأل الإمام عليه السلام في المسألة، عنده سمنة وقعت في فأر، يأكلوا ولا ما يأكلوش، إيه حكم هذا؟ فقال عليه السلام: ألقها وما يليها إن كان جامدا، وكل ما بقي، وإن كان السمن ذائبا فلا تأكل، واستصبح به، والزيت مثل ذلك. بناء على الرواية دي وعلى روايات أخرى، طبعا الكتاب بيذكر نماذج، لأنه في روايات أكتر من رواية في الموضوع، وبيذكر رواية اتنين ويكتفي بيه. الفقهاء اتفقوا بأن الماء المضاف إذا وقعت فيه نجاسة تنجس بالغا ما بلغ، أيا كان حجمه، حتى لو بحر من الماء المضاف وقعت فيه نقطة من الدم يبقى تنجس. واستشهدوا بإيه؟ بهذه الرواية والروايات الأخرى في الموضوع. طيب ممكن واحد يسأل، طيب الفقهاء اللي قالوا كده إزاي استشهدوا بالروايات دي بالرغم إنها جاية في الزيت والسمنة وما أشبه؟ إحنا بنتكلم في الماء المضاف، والزيت والسمنة مش ماء مضاف. إيه الجواب؟ قالوا لا، هناك في شيء مشترك بين الزيت والسمنة وما أشبه، هو الماء. إيه هو؟ الذوبان، السيلان. طالما إن الشيء سائل يعتبر بيتطبق عليه الحكم، سواء بقى السائل ده ماء، نفط، زيت، أيا كان السائل، لأن طالما سائل بيسري فيه النجاسة. الإمام مثل بالزيت لأنه ده الأسئلة اللي سئل فيها، الزيت زي السمنة زي المية، كل السوائل بشكل عام. فقهاء، معظم الفقهاء القدماء قالوا إلى الآن، قالوا بأن الماء المضاف ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. لو عندنا حمام سباحة فرضا وقعت فيه نقطة دم، يعتبر تنجس الحمام ده كله، أو أكبر من كده، أيا كان. ده في المسألة دي، مسألة الماء المضاف. ولكن هناك في بعض الفقهاء، و زي السيد الحكيم طلع عليه الشيخ نفسه الشيخ محمد جواد مغنية صاحب الكتاب، السيد السبزواري رحمة الله عليه، وبعض الفقهاء قالوا لا، مش الموضوع مش بالشكل ده. يعني لو الماء حسب الماء المضاف، حسب الحجم أيضا بتفرق، في فرق الموضوع. يعني مش زي ما قالوا بأنه لو نقطة دم وقعت في بحر مثلا من الماء المضاف يعتبر تنجس، لا مش بالشكل ده. يعني لو الماء المضاف كبير حجمه كبير يعني واسع ضخم وقعت فيه شيء نجس، لا لا يتنجس كله. هذا قول بعض الفقهاء الآن. لأن الروايات، روايات أهل البيت عليهم السلام أو الناس اللي سألوا أهل البيت عليهم السلام في هذه المسائل كانوا بيتحدثوا دائما في الغالب عن أكبر حجم مثلا كانوا ممكن يتكلموا عنه إيه، زي الزير مثلا زمان ساعتها، طشت مثلا كبير خبية يعني ضخم مثلا شوية بالشكل ده. لكن ده لو وقعت فيه نجاسة بيتنجس، لكن لو حمام سباحة مثلا، انبوب نفط كبير ضخم مثلا بيوصل الاف الامتار مثلا، ده من قدام مثلا بيتنجس طبعا. لا، الفقهاء قالوا ايه، المحدثين بعض الفقهاء قالوا لا طبعا المسألة ديت صعب قبولها لانه فيش دليل عليها. كل الأدلة بتقول لا، انه في كل في الحدود دي، في حدود الزير، في حدود الطيش، في حدود حاجات ديت، اكبر من كده لا طبعا. الروايات ما تكلمتش عن كده اطلاقا، مفيش أدلة على كده، وان الاصل في الشيء الطهارة إلى أن يثبت أنه نجس. الأصل في الأشياء الطهارة دائما إلى أن يثبت، يعني النجاسة هي اللي بتثبت بدليل. طالما أن احنا شاكين في الشيء أنه نجس أو طاهر، لا نكون طاهر. ده يعني في قولين في مسألة الماء المضاف. لو الماء مضاف حجم مثلا كباية، حجم إزازة، أو بيندس لو وقعت فيه نقطة دم أو حتى ذرة من الدم. لكن لو شيء ضخم كبير، لا هنا طبعا ما فيش دليل انه الماء المضاف ده بينجس على حجمه على هذا الكبر يعني. طيب ده بالنسبة للماء المضاف. نروح لتطهير المياه اللي تنجست. لو عندنا ماء تنجس، هل في طريقة لتطهير الماء ده؟ يعني ممكن نطهر الماء اللي تنجس أم لا؟ شوف، قال الإمام عليه السلام: كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر. وقال عليه السلام: ماء النهر يطهر بعضه بعضا. هنا لدينا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الماء نابعا وتغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح. المضاف وقت يعني مثلا في كوباية، وقت في نقطة دم، كوباية عصير مثلا، وقت في نقطة دم وانت عرضته للماء المطر. يعني ما فيش كلام في مسألة دي على فكرة، ما فيش انه فيش دليل يعني اهلل في تم تطهير الماء المضاف بالمطر مثلا بال ايوه مطهر لغيره، بس مطهر للماء المضاف يعني، الا لو الماء المطر فضل مستمر يعني عشان بحكم انه كله ماده يعني بالشكل ده ممكن. ايه نجست ايه؟ لا غير رضيع، حتى مسألتين انا رضيع يعتبر اي نجاسه احنا تعتبر مش ميه. ماشي انا عارف. ايوه ونزل على ماشي. ايوه في الغالب ايه يرفع بعد الشربها او يستعملها مثلا، لازم اراجعها على اتاكد منها، انا مش مركز خلي اراجعها احسن في الخداع، لازم واحد يفتش منها. هو طبعا ما تقريبا ما تعرضش ليها الفكرة هنا، مش شرط. ايوه بس ما سمعتهاش. بس بحيث انه بقى تتأكد ان النجاسة دي راحت خالص بقى يعني كده. لازم تتأكد كده والا تبقى مشكلة يعني، بس في احتياط بقى شوية في النهاية. اللهم صل على محمد. طيب بالنسبة للماء اللي تنجس قدامنا ثلاث حلقات، الماء المطلق يعني غير المضاف، ان يكون الماء نابع للصورة الاولى والحاله الاولى، يكون نابع وتغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة، ده ازاي نطهره؟ قال يكفي في طهارته زوال التغير فقط. يعني لو زال التغير ده سواء بنفسه، سيبنا المية فترة لقيناها تغيرت راحت النجاسة، أو إحنا بواسطة معينة، بواسطة ماء المطر مثلا أو أي واسطة كانت، راح النجاسة ده تغيرت، يعتبر زال التغير ده، يعني يعتبر الماء هنا إيه طهر، ممكن نستعمله يتوضأ نشرب منه إلى آخره، سواء كان قليل أو كثير، سواء كان بماء أو غير ماء، زي ما قال زوال التغير تلقائيا او بالواسطه، بدليل قول الامام عليه السلام لان له ماده في الروايه الذي ذكرناه في السابقه. يعني طالما انه له ماده بتمده فيعتبر هنا ايه الماء لو زالت النجاسه يعني تغير التغيير ده زال، يعتبر الماء ايه طهر. ده في حالة الماء إذا كان نابع ويتغير لونه. طيب الحالة الثانية أو الصورة الأخرى أن يكون الماء قليلا وغير نابع، الماء قليل ومش نابع، هنا في حالتين يعني في الصورة دي في حالتين، إما أنه الماء القليل ده والغير النابع النجاسة تقع فيه وما تتغيرش، ما يتغيرش قصدي الماء لم يتغير بالنجاسة اللي وقعت فيه، في الحالة ديت يكفي فيه تطهير نزول الايه ماء المطر عليه، يكفي فيه تطهير نزول ماء المطر عليه. ده في حالة الماء اللي هي الايه الماء القليل قليل غير النابع، لو ما تغيرتش بالنجاسة الماء ده ما تغيرش، يكفي الماء المطر ينزل عليه يعتبر ايه طهر. نعم ايه لا احنا بنتكلم دلوقتي في الماء القليل اللي ما تغيرش. يعني ايه ما تغير؟ لا طالما انا موجوده ما اعتبرش ندف، بس في الغالب بتتغير، في الغالب بتروح يعني، لكن لو فضلت لا اعتبر لا، انا العبره بالتغير، طالما ان في تغير ما راحش يبقى زي ما هي ناجسه. ده انه يكفي في تطهير الماء القليل ده الغير نابع لو تنجس ماء المطر، او تتوصل له مثلا توصله بماء جاري، توصله بماء نابع يعني، او ماء كر، هيجي حكم الكر بعدين. المهم اما يطر بنزول ماء المطر عليه او توصله بايه بماء كثير يعني ماء جاري او ماء نابع، هو بايه طالما انه اتصل بماء نابع خلاص يعتبر كده ايه طهر. ده في حاله انه لو ما تغيرش. طيب لو تغير، لو تغير يبقى اولا هنا ايه الكلمه اللي سالت فيه الوقت، اول حاجه تزول عين النجاسه الاول، يعني تزول النجاسه تزول، وبعد كده تجيب الايه اللي احنا قلنا قبل كده تتصل ينزع الماء مطر او يتصل بماء نابع او كده او غيره، او زي ما قال القاؤه بماء كثير. يعني لو عندك مثلا ده لو في في في في فرض انه الماء هنا ايه في مكان في في شيء انت ممكن تشيله مثلا، شيء ممكن يتحمل حل مثلا تغيرت بتعمل فيها ايه، تيجي حاططها مثلا في حمام سباحه يعتبر كده طهرت اتصل بالماء الكبير الواسع كده فتغيرت اصلاحت النجاسه طبعا. ده في حاله اذا كان الماء قليل وغير نائع. الصوره الثالثه، لا هنا الماء مش قليل لا كثير وغير نابع زي الصوره الثانيه برضه، احنا قلنا الثانيه كان قليل وغير نابع، دي لا كثير وغير نابع. طبعا الماء الكثير الغير نابع ده زي ايه؟ زي الجاري زي النابع، في انه ما بيتغيرش الا ما يتنجسش الا اذا تغير ايه لونه او طعمه او ريحه او ريحه، ولا يطهر الا بايه، امتى يطهر؟ بيكون طاهر زي ما قلنا الصورة السابقة انه ايه يزول تزول النجاسة الاول، تروح التغير ده يروح، وبعد كده ايه يتخرج الاساليب اللي احنا قلنا نزول المطر او نوصله بماء نابع. دي ثلاث صور في حالات تطهير الماء يعني المتنجس. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماشي. طبعا هو بينبه هنا تنبيهات سريعه، يقول لا يشترط الفقهاء، لا يشترط الفقهاء أن يمتزج كل جزء من الماء المتنجس بكل جزء من الماء الطاهر ولا مساواة سطحهما، بل يصح أن يكون المطهر أعلى والمتنجس أسفل دون العكس. أنا بنبه حانوتها يعني بقول مش شرط عشان يتم الماء يكون عشان تطهر الماء المتنجس الشرط عشان الماء المتنجس يطهر، الشرط ان كل جزء من الماء المتنجس يتحد بجزء من الماء الطاهر. لا مش شرط الدقه دي اللي هي، لا بترمي بشكل عام العرف يعني لو قال ان الماء ده المتنجس خلاص تلاشى يعني في الماء الكبير خلاص يعتبر ده ايه كفايه، مش شرط ان كل جزء طاهر يتحد بكل جزء من النجس. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ومش شرط برضه يكون الماء الطاهر او مع مع يكون متساوي مع المتنجس في السطح الماء، يعني ممكن يكون الماء الطاهر اعلى من الماء النجس، مش شرط يكونوا اثنين سواسيه مع بعض يعني لا مش شرط. لكن قال لك دون العكس ما ينفعش يكون الماء النجس طبعا اعلى من الماء الطاهر ولا النجس الماء الطاهر. طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد. وكذا لا يشترطون الفقهاء يعني زوال التغير اولا ثم حصول الاتصال بعده، بل لو ذهب التغير وحصل الاتصال معا كفى في الطهارة. مش شرط يعني انك لازم تشيل النجاسة اول بعد كده تطهر وتتصل توصله يعني بالماء، لا مش شرط. انت لو وصلته في نفس الوقت مع التوصيل بالماء النابع او الجاري راح التغير خلاص كفاية. هنا في مسألة تانية بيشير إليها، نحن إذا شككنا في مية يعني اللهم صل على محمد وعلى محمد ما كناش عندنا شفنا مية ما كناش عندنا علم سابق يعني إنه طاهر أو نجس، مش عارفين ده طاهر أو نجس أصلا يعني إيه حكمه؟ يشير هنا في قاعدة مهمة، دي قاعدة ثابتة في فقهيا يعني، وهي رواية عن أبو الصادق عليه السلام، قال الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قدر. الأصل في الماء أنه يكون طاهر، ففي الحالة دي إذا احنا شفنا مية وما كناش عارفين إنها طاهرة أو نجسة نحكم إنها إيه؟ طاهرة، إلا إذا كنا عارفين إنها نجسة سابقا فنحكم إنها نجسة. طالما إحنا مش عارفين المية دي نجسة ولا طاهرة نعتبر نحكم عليها إنها إيه؟ طاهرة. للرواية ديت للرواية من صلى الله عليه وسلم اللي احنا رويناها قلناها دي الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر، ولرواية اخرى ايضا عام حتى تعلم انه قذر، وفي رواية عام مش خاصة بالمية بس كل شيء لك طاهر او كل شيء طاهر حتى تعلم انه نجس. طيب سؤال اخر، لو شفنا اناءين فرضا كوبايتين مثلا فيهم مية، لكن نعرف ان واحدة منهم نجست ومش عارفين ايهما تحديدا، نعمل ايه؟ ممكن نستعملهم ولا ما نستعملهمش؟ في الحالة ديت لو شفنا يعني في حالة ان احنا شفنا اناءين، شفنا كوبايتين مثلا و تأكدنا ان واحد منهم نجس والتاني طاهر ومش عارفين فين النجس وفين الطاهر، في الحالة ديت لا نستعملهم، نجتنبهما معا، لا نستعمل لا الكوباية دي ولا الكوباية دي. ليه؟ لأن احنا مأمورين ان احنا لا نستعمل الشيء المتنجس، وعشان يتحقق الأمر ده لابد نجتنب الاتنين، عرفت؟ لأن احنا لو استعملنا واحد فيهم ممكن يكون هو النجس، فالأمر ده أمر اجتناب النجاسة لا يتحقق، لا يمكن أن يتم إلا إيه؟ إذا تجنبنا الإناءين معا. طيب لو ما كانش في مية غيرهم بقى، ما عندناش إلا المية ديت اللي احنا سبناها ديت، طب نعمل إيه لو عايزين نصلي؟ نعمل ايه؟ ما مفيش مية عندنا غير دول، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ متصليش؟ احنا متأكدين ان واحد منهم نجسة؟ بص احنا عندنا مثلا فرضا ازازتين مية من دول، عارفين ان واحدة منهم اتنجست وقعت فيها مثلا نقطة دم، بس مش عارفين ايه ايهما بالظبط، فالحكم الفقهي ان احنا ايه؟ نجتنبهم معا. ليه؟ لان احنا ممكن نستعمل واحدة تطلع هي النجسة، واحنا مأمورين ان احنا نتجنب اي شيء نجس، صح؟ طيب هنعمل ايه في الحالة دي وعايزين نصلي؟ خلاص احنا متأكدين ان واحدة منهم نجسة. لا ما احنا قلنا لا، الماء القليل بيتنجس سواء كان تغير او متغيرش، عرفت؟ لا اللي له مادة هو لازم نشوف تغير او متغيرش، لكن لو ماء قليل هينجس ازاي يشيلها؟ ما خلاص نجست في النهاية، الماء كلها تنجس اصلا، ماء قليل هنعمل ايه؟ نتيمم، ده اللي بنعمله نصلي الصبح. وهو عندنا طريقين، اما المية او نتيمم بس مش اكتر. فاذا بنغرق الماء ده ونتيمم. سئل الامام عليه السلام عن رجل معه اناءان وقع في احدهما قذرة ولا يدري ايهما وليس يقدر على ماء غيرهما، قال يهريقهما ويتيمم. بس موضوع حكم وجود الرواية واضحة. طيب في مسألة أخرى، مسألة المكاثرة. يعني إيه المكاثرة ديت؟ لما يجي تعريف نقول لك عرف المكاثرة، يبقى عارف التعريف ده كويس. يعني هناك في ماء نجس، يعني ماء قليل وقعت في نجاسة يعني، والماء القليل اللي وقع في نجاسة ده ضمينا لي ماء آخر طاهر. بالمكاثرة دي يعني هذا الضم المائين دول مع بعض بقى الماء كبير كثير، بقى مجموع ماء كر يعني، بقى كثير هيجي معنى الكر بعدين يعني، ماء كثير يعني مش ماء قليل. هل في الحالة دي يصبح الماء ده اللي انضم لي الماء الطاهر ده طاهر أو يبقى على نجاسته؟ والجواب بل يكون نجسا. ليه؟ لأن الماء المتنجس ده، الماء المتنجس ده لابد، الماء المتنجس لو انضم إليه ماء لازم يكون بحجم الكر، عرفت؟ لو أقل من الكر يعتبر إيه؟ لا يغني شيء يعني، ما ينفعش، ما يطهرش المية يعني، ما صح. هيجي الآن الإمام عليه السلام قال إيه؟ هي المشكلة إنه سبق المفروض المسألة دي كان جابها بعد ما يتكلم عن الكر. لأن الإمام عليه السلام قال إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. إذا بلغ، لو الماء المتنجس ده اللي انضم، لو انضم إليه ماء بحجم الكر يعتبر طهر ماشي، لو بأقل من حجم الطهر يعتبر زي ما هو نجس. تمام. قال أنا أقرأ العبارة عشان فيها عايز شرح الوقت، عشان فيها بعض المصطلحات عشان تبقى واضحة. المكاثرة إذا كان الماء قليلا وفي الوقت نفسه كان متنجسا ثم طرأ عليه ماء آخر وبهذه المكاثرة صار المجموع كرا، مجموع الماء النجس مع مع الطاهر كر، مش اللي انضاف للماء النجس كر، بالك مجموع يعني من يعتبر نجس. ليه؟ لأن انت ضميت ماء قليل على ماء قليل، فالماء النجس نجس الماء الثاني، خد بالك. فهل يصير الماء طاهرا أو يكون نجسا؟ الجواب بل يكون نجسا، لأن قول الإمام عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء معناه أن الكر لابد أن يتحقق أولا، بعد كده تظهر به ثم تعرض عليه النجاسة، إذ لابد في الموضوع أن يتقدم على الحكم. يعني الموضوع يتقدم على الحكم، الموضوع اللي هو إيه؟ الشيء الخارجي اللي احنا شايفينه ده اسمه موضوع، زي المية، زي الإناء، زي الحاجات الخارجية اللي دي اسمها موضوع. الحكم يعني حكمها الفقهي بقى، دي حلال حرام، خد بالك، ده ايه الموضوع وده حكمه. فلابد يتحقق الموضوع، يتقدم يتحقق الأول، بعد كده ايه يجي يأتي الحكم. يعني لابد يحقق الكر الأول، بعد كده يجي ايه حكم بقى الكون ده طاهر أو ما مش طاهر. هذا إلى الشيء الآخر أيضا عايز يقول، إلى أن الماء الثاني اللي احنا ضمناه للماء المتنجس يعني إن كان نجسا فضم النجس إلى مثله لا يجعل المجموع طاهر، كل نجس كده، وإن كان طاهرا فإنه ينجس بالملقة، لأن الماء الثاني قليل، احنا فرضنا أنه مش كر، فلو ضمنا الماء الطاهر القليل ده لماء نجس تنجس، يبقى إيه؟ يبقى في كده حالتين الماء نجس في النهاية. لابد يكون قدر كر الأول، لازم تحقق الموضوع الأول، بعد كده الحكم يعني يكون طاهر. طيب آخر فقرة في درسنا النهاردة بعد كده سوف نختم. بالنسبة للماء المستعمل في الوضوء أو في الغسل، هل ممكن نستعمله في شيء آخر؟ يعني ممكن نتوضى منه برضو تاني، أو نغسل به ثوب مثلا تاني، أو نستحمى منه تاني؟ نشوف. قال الإمام عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤون به. وقال أيضا عليه السلام أما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به. وأيضا سئل عن الجنوب يغتسل بماء الحمام هل يغتسل به غيره؟ قال لا بأس أن يغتسل من الجنوب ولقد اغتسلت فيه. إذن اللي نستفيده من كحكم شرعي من هذه الروايات وغيرها أن الماء المستعمل في الأغسال أو في الوضوء طاهر، مش طاهر بس ومطهر أيضا لغيره، طالما أن الماء طاهر لم يقع فيه نجاسة. الفقهاء اتفقوا هذه المسألة. للماء اللي بيتوضأ به الإنسان أو يغتسل به غسل مستحب زي غسل الجمعة مثلا، يجوز أن يطهر به الخبث والحدث، يجوز أن يطهر به نجاسة الماء المادية والنجاسة المعنوية. يعني ممكن نغسل به الثوب مثلا، وممكن نستحم أو نتوضأ منه. ده بالنسبة للإيه؟ الماء اللي استعملناه في الوضوء أو الغسل المستحب. طيب اللي تم استعماله في غسل زي غسل الجنابة، غسل الأكبر، غسل حدث الأكبر، يعني غسل الجنابة، قالوا بأن الغسل اللي تم اغتسال به من الجنابة مطهر للخبث، اتفقوا أنه مطهر للخبث. يعني لو واحد اغتسل الجنابة وفي بقى منه مية، ممكن نغسل منه الثوب مثلا أو نغسل به أي شيء تنجس بالنجاسة المادية. طيب هل يطهر، هل ممكن نستعمله في الاغتسال أو للوضوء؟ هنا رأيين. الأشهر من الفقهاء أنه يجوز، تمام؟ وبعض الفقهاء، بعض الفقهاء قليلين قالوا لا، لا يجوز، لا يكفي يعني. منهم الشيخ الصدوق رحمة الله عليه وبعض الفقهاء قليلين، لكن المعظم أو المشهور أنه يجوز استعمال الماء اللي تم اغتسال به من غسل الجنابة، يجوز استعماله في تطهير به من الحدث والخبث. قال أما الماء الذي اغتسل به غسلا واجبا كالجنابة فإنه مطهر للخبث بالاتفاق وللحدث على المشهور. تمام؟ لما يقول على المشهور يعزن فينك فيه ناس مخالفين، بعض الفوق خالفوا قالوا لا يجوز. كده مسألة واضحة؟ كده في سؤال؟ طيب نختم إن شاء الله، وصلى الله على النبي محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.